الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. من إذاعة زيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.